فضيلة الشيخ، لو نويت الاعتكاف في المسجد بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء، فهل يكتب لي أجر الاعتكاف؟ تنازع الفقهاء في أقل مدة للاعتكاف، فذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة والشافعي إلى أن زمان الاعتكاف لا حد له، ليس له حد، فلو اعتكف ساعة أو لحظة كان جائزاً ومشروعاً عنده. ومنهم من قال 10 أيام، وهذا نقل عن مالك. ومنهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال 3 أيام، ولكن الأقوى أن أقل مدة الاعتكاف يوم كامل أو ليلة كاملة. فقد جاء عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. رواه البخاري وغيره. فاستدل بهذا الحديث جمع من العلماء أن أقل الاعتكاف ليلة كاملة أو نهار كامل، فإذا نوى الاعتكاف ليلة يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرج من المسجد بعد الفجر، وإذا نوى الاعتكاف نهاراً يعتكف نهار كامل فيدخل في الفجر أو قبل الفجر في المسجد ويخرج بعد المغرب. وأما كلام الجمهور أن الاعتكاف لا حد لأقله، فهذا لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاعتكاف ساعة أو لحظة يجوز أو مشروع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.